ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وصلاة وسلاما على من أرسله ربه رحمة للعالمين، فهو الذي قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن هذا السرادق المقام الذي تشيد وتجمل تكريما لراحلة كريمة، وهي حرم المرحوم الحاج السيد عامر وشقيقة الحاج إبراهيم علام ووالدة الحاج سامي السيد عامر وعمة سيادة المستشار أحمد حسين علام، الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لكم واجب العزاء. يحضر معنا هذا العزاء قارئين جليلين من قراء وعلماء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، كما يحضر معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان قارئ جليل من قراء وسفراء القرآن، والذي لقبه رواد القرآن بأنه الكروان فخر قراء محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، فليتفضل فضيلته يمتعنا بكلام المولى تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هادوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم غفور غفور بأن إن الله لطيف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة السماء ناسكون Oh! الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. فقل الناس أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون استمعنا الى هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا. فلا علينا ما تيسر من سورة الحج نيابة عن عائلة الراحلة الكريمة وعنهم الحاج سامي السيد عامر ابن الراحلة الكريمة والحاج إبراهيم علام شقيق الراحلة الكريمة وسيادة المستشار أحمد حسين علام ابن الشقيق الراحلة الكريمة الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. وبعد قليل أيها الأخوة المؤمنون نعود إلى رحاب القرآن الكريم.